الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستنى قراءة الكتاب التحفة الفنية الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خير. ونحن في يوم السبت 14 من صفر لعام 36 و400 الموافق 6 من الشهر 12 لعام 14 و2000. وقد بدأنا بذكر المنصوبات أو النواصب. طبعا النواصب المقصود الحروف التي تنصب إيش؟ الفعل المضارع، وليس النواصب الذين نصب الأعداء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نواصب الفعل المضارع. وذكرنا منها أن ولن، وأنها أكثر الحروف ذكرا. وعرفنا أن أن حرف نصب ومصدر واستقبال. إذا مرت معك أن تقول إيش داخل في المضارع، تقول إيش حرف نصب ومصدر واستقبال. وأما لن حرف نصب ونفي واستقبال، وكل منهما مما ينصب الفعل بنفسه، ينصب الفعل بنفسه، فعل مضارع. طبعا الفعل المضارع هو الوحيد من بين الأفعال الثلاثة المعرب اللي يرفع وينصب ويزل. وأما الماضي والأمر فإنهم مبنيان أبدا، مبنيان. الماضي يبنى على الفتح ما لم يتصل بآخر شيء، والأمر يبنى على ماذا؟ الأمر يبنى على ماذا؟ الأمر يبنى على السكون. مضارعه يبنى على ما يلزم به مضارعه. إذا كان المضارع يلزم بالسكون فالأمر منه مبني على السكون. إذا كان المضارع يلزم بحذف حرف العلة لأن آخر حرف علة فالأمر منه مبني على حذف حرف العلة. إذا كان مضارعه يلزم إعراب جزمي حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة فالأمر منه مبني على حذف النون. فالقاعدة أن الأمر يبنى على ما يلزم به مضارعه. أما المضارع فالأصل به أنه مرفوع إلا إذا دخل عليه ناصب ينصبه أو دازم يلزم. وبدأنا بذكر 2 من نواصب الفعل المضارع، لا بأس أن نقرأ الباب من أوله للفائدة. نعم، نواصب المضارع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى نواصب المضارع، قال فنواصب 10 وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا مبعوث وحتى والجواب بالفاء والواو والواو. وأقول الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع 10 أحرف، وهي على 3 أقسام: قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأنه مرة بعده جوازا، وقسم ينصب بأنه مرة بعده وجوبا. ما معنى مضمرة؟ يعني لا تذكر. مضمرة يعني غير مذكورة. فإما أن تكون مضمرة جوازا يعني بإمكانك أن تقرأها وتضعها تنصب بها، وإما أن تكون مضمرة وجوبا. الفعل المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا، وبالأمثلة سنعرف. أولا ما ينصب بنفسه مثل أن ولن، وما ينصب بإيش؟ بأن مضمرة. وما ينصب بأن مضمرة قد تكون مضمرة جوازا، ممكن تضمرها ممكن تظهرها، وما تكون إيش؟ مضمرة وجوبا لا تذكر. نعم. أما القسم الأول هو الذي ينصب الفعل المضارع عن نفسه 4 أحرف، وهي أن ولن وإذا أن ولن وإذن وكي، هذه كم يا أخوان؟ أربع حروف تنصب بنفسها. كم مجموعة أصل حروف الناصبة؟ عشرة. عشرة. قال النواصب عشرة، أربعة منها الأولى تنصب بنفسها، أن ولن وإذن وكي. نحفظها إن شاء الله أخوانا. يمكن نقول بالقادر ما هي النواصب؟ صبدها عشرة. قل أن ولن وإذن وكي، بعدين ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. من حافظ من الآن؟ حافظ من الآن ما شاء الله، اللي هي أن ولن وإذن وكي، هذه أربعة. خلينا أول شيء نحفظها الأربعة، لأنها اتفقنا أن نحن نأخذ إيش؟ نقطة نقطة، صح؟ هذا إحنا مستوانا، يعني مدرسكم معاكم، أنا بعد مستواي متواضع، فخلونا حبة حبة عسى ينفعنا الله به. فنريد اليوم نحفظ أول أربعة علشان حتى لا ينفر الأخوة. أول أربعة أحرف من عشرة أحرف، أن ولن وإذن وكي. ما هي أول أربعة أحرف؟ أن ولن وإذن وكي، وهذه تنصب بنفسها، يعني احفظها أن أول أربع أحرف وأنها تنصب بنفسها، أن ولن وإذن وكي. قولها أن ولن وإذن وكي. هذه ناصبة بنفسها. أن ولن وإذن وكي. مصطفى، خلاص محفوظة. إذا مصطفى قالها نحن نأتم بأضعفنا، إذا مصطفى قالها معناها خلاص حفظت. أن ولن وإذن وكي. نشوف بعد واحد من الضعفاء ينظر بعد في الكتاب، شفت اثنين وسمعت اثنين، قولها أربع حروف. أن ولن وإذن وكي. أن ولن وإذن وكي، ما باله هذه حروف نصب وتنصب بنفسها، أن ولن وإذن وكي. نعم كمل. قال أن تعرف مصدر تقدم معنا أن أن مع الفعل المضارع يكونان مصدر، ومشهور جدا لذلك مثالان في كتاب الله، أحدهما أن الله لا يغفر أن يشرك، أن يشرك يعني أن الله لا يغفر شركا. مثال ثاني وأن تصوموا خير لكم، أن تصوم يعني وصيامكم، وصيامكم خير لكم. احفظوا هذا، أن والفعل المضارع كان مصدر، أن يشرك أن تصوموا يعني وصيامكم خير لكم، وكان هذا في بداية الأمر، الصيام مخير فيه المكلف، إن شاء صام وهو خير، وإن شاء أطعم عن كل يوم مسكين. ثم نسخ هذا بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فصار في حق من لا يطيقه فقط يطعم، لأن الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وأن تصوموا خير لكم. ولكن رب العالمين بعد ذلك نسخ هذا الحكم بأن فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأصبح في حق من لا يطيقه فدية طعام مسكين. عليكم السلام. واضح؟ طيب. ونصب واضح لأنها تنصب الفعل المضارع بعدها، تنصب بنفسها ولا بأن مضمرة؟ بنفسها، وهي أصلا أن، أن ولن وإذن وكيف، تنصب بنفسها. واستقبال يعني تكلم عن الأمر في المستقبل. نعم. ومثالها قوله تعالى أطمع أن يغفر لي، وقوله جل ذكره وأخاف أن يأكله الذئب، وقوله تعالى إني ليحزنني أن تذهب بي، وقوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه. وأما لم فحق نكير ونصب واستقبال. ومثالها قوله تعالى لن نؤمن لك، وقوله تعالى لن نبغى علي عاكفين، وقوله تعالى لن تنالوا البر. هذا عربناه سابقا، لكن خلينا نجدد شوي. لن تنالوا البر، لن تنالوا البر، اعرف لن حرف نصب ونفي واستقبال ينصب بنفسه ولا بأن مضمرة بنفسه؟ ما الحروف التي تنصب بنفسها؟ لن لن أن أن ولن إذن أوكي. طيب إذن هنا لن حرف نصب ونفي واستقبال تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الضمة. علامة نصبه الضمة النحو كله ما فيه شيء ينصب بالضمة. الفتحة لا لن تنالوا. أين الأخصائي؟ الأخصائي بماذا أنت؟ بالأفعال خمسة اللي هي يفعلون تفعلون يفعلان تفعلاني تفعلين. بدل الفعل يفعلون خلها ينالون. قولوا الخمسة ينالون تنالون ينالاني تنالاني تنالين. الظاهر أن تنالوا بالأفعال الخمسة صح؟ المرجع موجود. فإذا الأفعال الخمسة تنصب بماذا؟ علامة نصبها حذف النون. إذا الآن تنالوا فعل مضارع منصوب بلن علامة نصبه حذف النون لأنه أفعال خمسة. كم؟ أما قلت أنه فعل أين الفاعل؟ الواو. واو الجمع ضمير إيش فيه؟ متصل مبني على السكون في محل في محل رفع. البر البر مفعول به ما باله منصوب بماذا؟ بالفعل فتح ضائع على آخر. تنالوا في ألف من شايف ألف إيش تعرف هاي الألف؟ لا فارقة سميها فارقة مو أفارقة جمع جمع أفريقي لا فارقة حتى تميزها عن غيرها ألف عليها السكون. طيب كم؟ وأما إذن فحرف جواب وجزاء ونصب. إذن حرف جواب وجزاء ونصب. في الحقيقة الجزاء هو نفسه الجواب يعني ما يترتب على الفعل الأول فعل ثاني كذا كذا كذا إذن كذا يسمى جزاء وجواب. وأما نصب لأنه ينصب الفعل المضارع بعده. نعم. لكن هذا قال ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثة شروط. الأول أن تكون إذن في صدر جملة الجواب يعني في صدر جملة الجواب يعني قبله في فعل ثم تأتي النتيجة مترتبة على الفعل الأول في بدايتها لازم تكون إذن. إذا حضر الأستاذ إذن يبدأ. شوف إذن بداية الجملة الثانية اللي هي الجواب ينصب الفعل بعدها. نعم. الثاني أن يكون مضارع مرافع بعدها دالا على الاستقبال. يبدأ يعني سيبدأ بس شوف يدل على الاستقبال. نعم. ثالث الثالث أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا النافية. ومثال سوفية للشروط فيقول لك أحد الإخوان سيجتهد في دروسي فتقول له إذا تنجح سأجتهد في دروسي إذن تنجح إذن تنجح. هل إذن هن نصبت بنفسها ولا بأن مضمرة؟ بنفسها لأن أصلا إحنا ما زلنا في الحروف التي تنصب بنفسها وهي أربعة اللي هي أن ولن وإذا وكيف. ها لاحظ هنا سأجتهد في دروسي على الجملة الأولى. الجملة الثانية الجزائية الجواب يعني إذا اجتهدت في دروسك إذا تنجح. لاحظ هل هي في صدر الجملة الثانية ولا لا؟ في صدرها. اثنان هل الفعل تنجح دار الاستقبال؟ يعني شنو المعنى إذا تنجح؟ يعني إذا ستنجح صح؟ هل هناك فاصل؟ ما في فاصل. إذا تنجح ما في كلام بين إذا وبين الفعل المضارع. نعم. ومثال المقصودة للقسم أن تقول إذا والله تنجح. سأجتهد في دروسي قال إذا والله تنجح. في فاصل. ما الفاصل؟ القسم بين إذن وبين الفعل. ولكن إن كان هذا الفاصل قسم ما يمنع من أن إذن تنصب الفعل الذي بعد القسم صح؟ طيب خلونا شوي نجدد نشاطنا نعرب سأجتهد في دروسي إذن والله تنجح. ترى لي كثر علي أسئلة معناه معتني فيه أكثر. مو تقول لا كل علي أنا كل علي ما في إلا أنا يعني من العناية بك يعني. ولا أبو مشاري موجود تحب نسأل أبو مشاري؟ يلا حاول. طيب سأجتهد. السين إيش فيها؟ حرف استقبال. حرف استقبال بس. طيب. ينصب يرفع فعل شيء ما يفعل شيء ما يفعل شيء لكنه فقط يدل على ماذا؟ على أن الكلمة التي اتصل بها فعل ليست إيش؟ ليست اسم. موفر علينا يعني واحد يقول اجتهد بهذا الاسم ولا فعل آه. لا ماذا في سين لأنه هو فعل صح؟ وأي فعل مضارع الماضي والأمر دلنا على أمرين اثنين أن هالكلمة اللي بعد السين فعل وأنها من أي فعل مضارع. فسين الاستقبال أجتهد فعل مضارع مرفوع على رفعه ضم ضلع. لماذا مرفوع؟ لماذا مرفوع؟ لأنه لتجردي من الناصب والجازم. مو لازم نقول بس باب التعليم. سأجتهد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظهر آخر لتجرده من الناصب والجازم إذا مرفوع. طيب سأجتهد طيب أنت أما قلت سأجتهد فعل الفاعل أنا ضمير. طيب كم ضمير ظاهر ولا مستتر؟ مستتر وجوبا ولا جوازا؟ جوازا وجوبا. علم يقول جوازا ولا وجوبا؟ لا جوازا. جوازا تجمع جوازا يعني يصح تقول سأجتهد أنا بابا مثل ما يعرف تكلم عربي أنا يروح أنا يجي أنا ما في داعي تقول أنا صح؟ سأجتهد لا مو جائز لا مو جائز. واحد تبي يتكلم عربي ممكن لا انت عربي بس ما يظهر ما تظهر الآن في داعي تقول سأجتهد عن في دروسي سأجتهد في دروسي صح؟ هل أنت تقول أدخل أنا أكل أنا أجلس أنا أشرب أنا؟ لا لا وجوبا وجوبا ما في ما العرب ما يقول أنا أشرب أنا أكل أنا. مثل فعل الأمر فعل الأمر استقم ما تقول لا استقم أنت أكل أنت أشرب أنت تقول لا أشرب كل اجتهد استقم ما تقول أنت لو قلت أنت هذا لها شيء آخر من باب التوكيد مو من باب أنك تطلع الفاعل ها واضح مو من باب أنك تظهر الفاعل من باب التوكيد فتقول إيش أكلت قلت أكلت تأهيل الفاعل، ممكن تقول أكلت أنا عشان تأكد أنه أنا اللي أكلت، مش من بقول تأهيل الفاعل. استقم ما في داعي تقول استقم أنت، لكن لو تريد كل واحد أسباب اللي وراء استقم، هذا يلتفت هل تقول لا أنت صارت هذه جملة أخرى، لكن الأصل الفاعل في فعل أمر ها مستتر ودون استقم، كل اشرب اجلس، قلت له اجلس التفت هو يقصد هذا، تقول له أنت ولا هي استقم اجلس حاضر. هنا سأجتهد الفاعل ضمير مستتر وجود تقديره في حرف جر لا محل له. دروسي كلها دروسي دروس اسم مجرور، لماذا مجرور؟ حرف الجر، علامة جر الكسرة. في إعراب آخر غير علامة جر الكسرة؟ دروسي فيها إعراب آخر؟ ها بمشاري موجود لا إعراب خطأ، شوف حاول في حرف جر دروس خلصنا في خلصنا عبد دروس اسم مجرور، بس انت تقول مجرور عن جر الكسره وفي غير الكلام مجرور عن جر الكسره في شيء غير هذا اللي هو عرفنا مجرور فيه وعلامه جره، انت تقول علامه جر الكسره الضار على اخره صح، كلمه علامه جر الكسره الضار على اخره عندي غير الكلام ولا مو شاري موجود مشاري حاول مضاف إليه ولا لا قبل مضاف مضاف إليه أبي إعراب دروس نفسه اسم مجرور فيه قال إعراب جره كسر يعني نفس الكلام أبا حميد اسم مجرور علامة الحرف الأخير الحركة المناسبة دروسي مثل غلامي مثل كتابي. الكسرة هذه مو لأن حرف الجر هو اللي طلعها، لأن أضيف إلى المتكلم مثل غلامي سيارتي والدي، تقول جاء والدي ها ورأيت والدي ومررت بوالدي، دائما الكسرة موجودة. لما سبب الكسرة هذه اتصالها بياء المتكلم، فإذا اتصل بالاسم يا متكلم نحو غلامي كتابي أبي دروسي، فحين هذا المحل ينشغل بالحركة المناسبة للياء للكسرة. فهنا ممكن أن يقال تجاوزا أن في حرف جر ودروسي اسم مجرور بفيه وعلامة جر الكسرة الضارة الآخر وممكن هذا الصح اللي قلت أنت ومشاهد وحميد لا أرقى الناس درجات الناس درجات وحميد يقولك لا في حرف جر معاك ودروس اسم مجرور حرف الجر فيه معاك علامة مجره الكسرة المقدرة. ليش مقدرة؟ قال منع من ضروري اشتغال المحل بالحركة المناسبة. اللي عمل الكسرة هذه مش الحرف الجر، اتصال بالياء المتكلم غلامي والدي سيارتي كتابي، بدليل قال هذه دروسي لو وضعت في محل نصب تبقى دروسي، تقول ذاكرت دروسي مفعول به ذاكرت دروسي ومع ذلك دروسي، لما لأن اتصلت به يا المتكلم، فالكسرة هذه سببها الاتصال. يقال حين عدل الإعراب اللي وحميد طبقته إيش يقولون؟ يقول في حرف جر ودروس اسم مجرور حرف جر فيه وعلامة جره الكسرة المقدرة منع ظهورها اشتغال بالحل حرك ايش الحركة المناسبة. كمل والياء ودروس مضاف والياء شذي مضاف إليه ضمير متصل، أول شيء ضمير متصل بعدين لا قبل معرف ولا مبني مبني ضمائر مبني. طيب مبني على ماذا؟ أنت قفزت هذه قفزت أنه مبني ومبني على ماذا؟ دروسي السكون كم ها بعد شوف بحميدة حميد الله مبارك اللي مغطى عليكم بحميدة ها ضمير متصل مبني على السكون حجر ما كملت بالإعراب وأنا قلت لك دروس مضافة عشان طيب يعني أنت ألا تقول أن أبو حميد مش متفوق عليك يا أخي لا متفوق طيب طيب طيب طيب, طيب. إذن كمل من يكمل مشاعري حبيبي يلا قال إيش سأتأل في دروسي إذن والله تنجح إذن حرف جواب وجزاء ونصب صح والله قسم وإيش وجر الواو حرف قسم وجر صح لفظ الجلالة أو مو تقول مجرور لفظ الجلالة مجرور في محل جر في محل جر بحرف الجر وعلامة جره الكسر على آخر والله تنجح فعل مضارع منصوب بحرف نصب إذن أنا نصبي فتح ضارع آخر فعل فاعل وجوبا وجوازا وجوبا تنجح أنت ما تقول تنجح أنت قاعد تكلم واحد يقول تنجح أنت تقول تنجح صح طيب كمل ومثال المصورة بالنداء أن تقول إذن يا محمد تنجح ومثال المصورة بالنداء أن تقول إذن يا محمد تنجح يلا يا باش مهندس سعد القحطاني اعرب لنا إذن يا محمد تنجح حرف جر الله يهديك انت من ذاك يوم شوي تكبرت على كتاب انا دارسها مرتين الاجرميه وانت دارسها مرتين يمكن بعد ثلاث مرات بس نسيت عرفت العلم النسيان حرف نصب هذا موضوع درسنا اذن حرف نصب واستقبال ها لا حرف عفوا نصب جواب وجزاء ايه وجزاء يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له رب محمد منادى مبني على الضم اي تنجح لن فعل ضم منصوب لن على تنصبي فتضاء اخر فاعل وجوبا وجوازا تقديره أنت كم ومثال ومثال المصول ومثال المصولة بلا نافية أن تقول إذن لا يخيب سعيك أو تقول إذن لا يخيب سعيك إذن لا يخيب سعيك يلا يا مصطفى أعرب إذن لا يخيب سعيك حرف نصب وجزاء وجواب طيب لا لا لا ها لا لا حرف ماذا نافي يا كم يا خيبة المضارع منصوب إلن علامة نصبه تحضر آخرة والفاعل فاعل ضمير مستقل. لا مش ضمير، ها قدامك موجود. اقرأ الجملة كاملة. سعيك وين الفاعل؟ شوف يا مصطفى، ما الذي لا يخيب؟ سعيك مش ضمير. سعيك، سعي ايه فعل، فاعل عفوا، فاعل مرفوع بالفعل عاطف فيه الضم ضع اخر. طيب كمل سعيك. مضاف صح، والكاف ضمير متصل مبني على ماذا؟ سعيك، سعيك على السكون، سعيك الفتح ضمير متصل مبني على الفتح في محل أما قلت سعي مضاف. طيب والكاف مضاف إليه في محل جر بالمضاف. هنا لماذا عملت إذن مع أن في فاصل بينه وبين الفعل؟ لأن هذا الفاصل إيش؟ ها الفاصل، الفاصل ما يضر هنا، لأن الفاصل إذا كان قسم أو نداء أو نفي فتعمل إذن تنصب. نعم. أو تقول إذن والله لا يذهب عملك ضياعا. إذن والله لا يذهب عملك ضياعا. طيب كمل. قال وأما هي فحق مصدر ونصب، ويشترط في النصب بها أن تتقدمها لام التعيين لفظا أو بفعل لكي لا تأسف، لكي لا تأسوا. كي حرف نصب مصدر ونصب. طيب يشترط لها أن تسبقها لام التعليل، لكي لا لام التعليل صح حتى تنصب. مثال قال لكي لا تأسوا. يلا أبا محمد، أبا محمد صالح، اعرب لا لكي لا، لكي لا تأسوا. لا لام التعليل هذه أول شيء، لام التعليل مو قال بشرط أن تقدم لام التعليل، لام حرف يسمونه حرف جر وتعليل. نعم. كي صح حرف نصب ومصدر. لا ها حرف نفي، لا حرف نفي صح. تأسوا فعل مضارع منصوب بكي حرف نصبه ها حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة صح، أصلها تأسونا فمنصوب بكي على نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب كم أو تتقدمها، أو تتقدمها هذه اللام تقريرا بقوله تعالى كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة في لام مقدرة. كي لا يعني لكي لا، فما اللام هذه اللام تعليل إما أن تكون ظاهرة كقوله لكي لا تأسوا، أو مقدرة كقوله كي لا يكون دولة يعني لكي لا يكون دولة. فمن شروط أن تعمل كي تنصب الفعل الضارع أن تقدم لا لام التعليل، لام التعليل إما ظاهرة أو مقدرة مفهومة من سياق الكلام. نعم. فإذا لم تتقدم اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرة وكانت كي نفسها تعليل. طيب إذا ما قبلها لام تعليل لا ظاهرة مثل لكي لا تأسوا، ولا مقدرة مثل كي لا يكون دولة، فحينئذ لن تنصب هي بنفسها، وإنما تنصب بأن مضمرة، أن مضمرة هي اللي نصبت وليست كي. واضح؟ سيذكر أمثلة. نعم. إذا سيتكلم مثل متى؟ إذا أتى يذكر ما ينصب بأن مضمرة. إحنا ما زعم الأربع حروف لتنصب بنفسها. ما هي الأربع حروف تنصب بنفسها؟ أن ولن وعيدا وكي. فالآن راح نعرف أو عرفنا أن كي تنصب بنفسها لكن بشرط أن يتقدمها لام التعليل، وهذه لام التعليل ممكن تكون ظاهرة ممكن تكون مقدرة. إذا ما لم يسبقها لام التعليل صارت هي نفسها حرف تعليل، والفعل المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة ليست كي اللي نصبت، أن مضمرة. نعم. وأما القسم الثاني لما قال كي قال حرف مصدر ونصب، مصدر ونصب لم يقل حرف تعليل. متى تكون حرف تعليل؟ إذا لم يسبقها حرف لام التعليل، صارت هي تعليل وصارت لا تنصب هي، أن اللي بعدها اللي تنصب. يعني إما أن يسبقها حرف لام التعليل فتنصب حينئذ، أو هي حرف التعليل فلينصب أن بعدها. نعم. يعني بالنسبة لك أنت وأنت تقرأ أو تتكلم فمرت على كي، تقول أنا كيف عد أستحضر متوفرة الشروط فيها ولا متوفرة حتى أنصب؟ هي الفعل المضارع اللي بعد كي سيكون منصوبا، أنت الفضه منصوبا وقرأه منصوبا. لما؟ إما سيكون منصوبا بكي نفسها إذا تقدمها لام التعليل ولم يفصل بين فاصل إلا أن يكون قسم أو نداء أو لام نافية، أو لن يسبقها لام التعليل ستكون هي للتعليل وسينصب الفعل بعدها بأن مضمرة. المهم أنت أنصب الفعل اللي بعد كي. نعم. أو القسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعد الجواز فحق معه، وهو لام التعليل وعبر عنها المؤلف بلام كي لاشتراكه. أما تسمى تقول هذا إيش؟ لام التعليل أو لام كي، تعربها تقول لام التعليل أو لام كي. قال وأما القسم الثاني هو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعده جوازا، معنى جوازا يعني لك أن تظهره ولك أن تضمره، بخلاف إيش؟ المضمر وجوبا. مضمر وجوبا ما ترفضه، لكن مضمر جوازا لك أن تظهره ولك أن تضمره. نعم. وعبر عنها المخلف بلام كي اشتراكهما في الدلالة على التعليل. نعم. ومثالها قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، ايش معنى؟ اي لكي يغفر تعليل. فليغفر لو اردت تعرف ليغفر تقول لام التعليل، يغفر فعل مضارع منصوب بان مضمرة بعد لام التعليل وعلى تصميم فتح الضمير الاخر. واضح؟ طيب كمل. وقوله جل شأنه ليعذب الله المنافقين والمنافقات. ليعذب الله المنافقين، يلا من يعرب؟ يلا لام التعليل. جوازا ووجوبا؟ جوازا. كيف جوازا؟ يعني يصح طبعا في غير القرآن أن يقول لأن يعذب، ويصح أن تقول ليعذب، صح؟ فيعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وعلى فصبه كمل فتح الضاء على خير. شنو جمع ذكر سالم؟ أول شيء إيش إعرابه بعدين قلنا جمع ذكر سالم. مفعول به. بعدين قول منصوب كذا كذا لأنه بكذا لأنه جمع ذكر سالم. مو تقول إعرابه جمع ذكر سالم. منافقين مفعول به منصوب بالفعل يعذب. وعلى نصبه الحين قول جمع ذكر سالم علامة نصبه ها منصوب بماذا؟ الجمع ذكر سالم ينصب بماذا؟ علامة نصبه بماذا؟ طيب يرفع بماذا؟ يا يرفع بالواو والمنافقون وينصب ويخفض بالياء. فأنا مفعول به منصوب عن نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه والنون عوضون التميز. ما المسلم نفرد من المنافقين؟ منافقون صح. كمل. والواو حرف عطف سماع طبع على ماذا؟ على المنصوب. فهو منصوب على نصبه كسرة. منصوب على نصب الكسرة. منصوب على نصب الكسرة. تأكد صح. لأنه لأنه جمعنا السعادة صح. طيب نكتب الخضر والله تعالى صلى الله عليه وسلم.